الحمد لله على السلامة، عطلة سعيدة وبداية جديدة إن شاء الله تعالى، سعيدة معكم إن شاء الله تعالى. كتب الله لنا أن نكون معكم مرة أخرى، فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال آمين وخالصه إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. الحمد لله على سلامة. كيف وصلتم؟ الحمد لله. متى وصلتم؟ زرتم الأهل والعائلة؟ الحمد لله الحمد لله. نفس المجموعة وعين الشاطبي سيدي إن شاء الله تعالى إن شاء الله. بداية نفتتح هذه الجلسة بآيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا أحد الطلبة إن شاء الله تعالى. نفتتح بها هذا الموسم إن شاء الله تعالى. طيب، أحد المتطوعين يقرأنا آيات بينات من الذكر الحكيم إن شاء الله تعالى. أجبريل أجبريل سجبريل جبريل الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم الله تذكرني بشيخ لي رحمة الله عليه، وكأن الطالب يقلد الشيخ المرحوم محمد أيوب، نعم أليس كذلك؟ لا هو يتكلم، درست عليه مادة التفسير رحمة الله عليه ما شاء الله. ماذا فعلتم مع تحفة الأطفال في هذه المدة؟ أو ماذا فعلت معكم؟ لعلكم قتلتموها حفظا وفهما. لماذا؟ لأن العطلة الأصل فيها أن تثبت ما أخذته طيلة العام، هذا هو الأصل من العطلة، هي فترة استراحة أو محطة للتزود لتثبيت ما مضى وللاستعداد كذلك لما سيأتي بعدها. لا تكونوا مهما كانت، نعم. ولذلك كان علماءنا من قبل يعني في نهاية الموسم الدراسي يشجعوننا ببحوث تسمى بالبحوث الصيفية، يعلقون في الإدارة مجموعة من العناوين للتباري، كل واحد يأخذ عنوان ويبحث فيه طيلة العطلة الصيفية ويأتي به، وتكون هناك لجنة تحكيم للتصحيح، ويكون هناك الفائز الأول والثاني والثالث والرابع وهكذا، تشجيعا للطلبة وحتى يعني يبقوا متصلين بالبحث وبالدراسة حتى العطلة تنسي، العطلة تنسي المعلومات. طيب، ولكن ما لا يترك كله، ما لا يدرك كله لا يترك كله إن شاء الله تعالى. إذن يكفي أن أسألكم يعني أين توقفنا في آخر حصة نسميها في الموسم الماضي، أين توقفنا من غير بحث في الدفتر؟ نعم. طيب، أقسام المد، نعم. إذن اليوم، نعم. طيب إن شاء الله تعالى أرجو أن يكون ما أخذناه مفهوما للجميع بالأمثلة وبالحفظ. بالنسبة لأبيات التحفة يعني يكفي فيها أن تحفظها، فهي واضحة الحمد لله، لا تحتاج إلى شرح كبير، فهي مفهومة. ولذلك اجعلوها وردا لكم لتحفظوها إن شاء الله، وتبقى لأن ما حفظ لا نقول ما كتب، ما حفظ قرى وما كتب فر، يبقى في الكراسي، أما ما حفظ يبقى في العقول. نعم، لذلك نعكس المثل إن شاء الله تعالى. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. كنا تكلمنا لابد أن نعيد الباب يعني باب المد من بدايته إن شاء الله تعالى حتى نستذكر هذه المقدمة. ونقول المد لغة قلنا هو المط والزيادة، نعم، لأن من معاني المد هو الزيادة كما قال تعالى ونمد لهم من العذاب مدا، نمد أي نزيد لهم. وفي الاصطلاح هو إطالة زمن الصوت بحرف المد أو اللين عند وجود همز، يعني هذا هو السبب، عند وجود همز أو سكون بمقدار معلوم حسب أنواع المد. يعني المد لغة هو إطالة زمن الصوت بمقدار يزيد عن المد الطبيعي، المد الطبيعي يبقى طبيعي أو يبقى أصلي، كما مثلنا للمد الطبيعي بقولنا قال قالوا قيل، هذا مد طبيعي. إذن قلنا هو إطالة زمن الصوت بحرف المد أو اللين، لأن أحيانا حروف المد تسمى بحرف اللين وليس اللين المتعارف عليه في الواو والياء، الساكنتان مفتوحهما قبلهم، حروف المد تسمى بحروف اللين لخروجها أو نطقها يسيرة سهلة، سميت لينا. قلنا هو إطالة زمن الصوت بحرف المد أو اللين عند وجود همز أو سكون، هذا هو الشرط الأساسي، بمقدار معلوم حسب أنواع المد. وقلنا أسبابه ثلاثة أو سببان، في الحقيقة سببان، الهمز والسكون. وقلنا بأن عندنا في المغرب يعني يزيدون سببا آخر وهو الشد، ولكن في الأصل هو سكون، أي حرف مشدد فهو أصله سكون، أصله ساكن، نعم. هذا ما يسمى بالمد في اللغة وفي الاصطلاح. والقصر لغة هو الحبس والمنع، هو الحبس والمنع. أعتقد أنكم كتبتم هذه الأمور، فقط نعيدها للتثبت منها. القصر لغة الحبس والمنع. وفي الاصطلاح إثبات حرف المد من غير زيادة عليه، إثبات حرف المد من غير زيادة عليه، كما قلنا قال، إثبات حرف المد من غير زيادة، وهو ما يعبر عنه بالمد الطبيعي أو الأصلي، يسمى أصليا، أو الذاتي، أي المد الذاتي. ويقصد به عدم الزيادة على المد الطبيعي، هذا هو المقصود من المد الطبيعي أو الأصلي، يقصد به عدم الزيادة على المد الطبيعي. وكذلك عدم نقصانه، لا بد أن يمد مدا طبيعيا بمقدار كما قلنا بمقدار حركتين، لا تزيد عليه ولا تنقص، لأن إذا نقصت كأنك نقصت شيئا من القرآن. مثلا نقول قال قال، فلو قلنا قال قد حذفنا حرفا من القرآن. نعم. إذن ويقصد به عدم الزيادة على المد الطبيعي، لا ترك المد بالكلية، لأنه يؤدي إلى حذف حرف من القرآن الكريم. إذن هذا هو حد أو تعريف المد في اللغة وفي الاصطلاح. نعم. وحروفه كما قلنا ثلاثة، حروف المد ثلاثة: الألف والواو والياء. مجموعة في قولهم نوحيها، نوحيها. والألف لا تكون إلا ساكنة، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. الحرف الأول الألف، ولا تكون إلا ساكنة، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، مثل كما قلنا قال، حال، قلنا ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، قال، حال، طال، وهكذا. الواو الحرف الثاني من حروف المد، الواو الساكنة، المضموم ما قبلها، نحو يقول، نأخذ مثل قال بتصاريفه، قال للألف، يقول للواو الساكنة، نعم، المضموم ما قبلها، يحول من حال يحول. الياء الساكنة الحرف الثالث، الياء الساكنة المكسور ما قبلها، نحو قيل، حيل، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. نعم. وقلنا قد اجتمعت حروف المد كلها في قوله تعالى نوحيها، وإن شئت أوذينا وأوتينا. نوحيها، الواو هنا ساكنة من نوحيها، مضموم ما قبلها. الياء هنا ساكنة مكسور ما قبلها، الحاء، حيها. الألف هنا ساكنة، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، مفهوم؟ قلنا وشروطها هذه الحروف أن تكون أحرف المد ساكنة، وحركة ما قبلها مجانسة لها. هذا زيادة في التعريف، أن تكون هذه الأحرف ساكنة، قال، قيل، يقول، ساكنة، وحركة ما قبلها مجانسة لها. يقول، الواو ساكنة وما قبلها مضموم، يعني يجانسها. قيل، الياء مكسورة وما قبلها كسرة تجانسها. والألف كما قلنا ألف مفتوحة، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. أما إذا كانت الواو والياء ساكنتين ومفتوحا ما قبلهما، فهما حرفا لينين. الفرق بين حروف المد وبين حروف اللين هي نفسها، الواو والياء، ولكن الفرق هو أن تكون، أن الواو من حرف اللين تكون ساكنة وقبلها مفتوح، والياء كذلك تكون ساكنة وقبلها كذلك مفتوح. نقول خوف، هذا الواو الساكنة المفتوح ما قبلها، نقول بيت، الياء الساكنة مفتوح ما قبلها. قلنا إنما الدلين هو الياء الساكنة المفتوح ما قبلها كما مثلنا، والواو الساكنة المفتوح ما قبلها كما مثلنا. إذن وتسمى هذه الحروف بحروف المد لامتداد الصوت عند النطق بها، وتسمى بحروف اللين لخروجها بسهولة ويسر ولين ومن غير كلفة. هذا كله يعني تكلمنا عنه في الموسم الماضي. وسميت بحروف العلة، كذا تسمى هذه الحروف الثلاثة بحروف العلة لكثرة تبدل وتغير هذه الحروف عند تصاريفها، فهي لا تستقر على حال في عند تصاريف كل كلمة، إما بالقلب بمعنى أن تكون العلة بالقلب نحو قال فهو منقلب عن حرف الواو لأن مصدره دائما إذا كنت تريد أن تعرف أصل الكلمة أو الحرف اللي هو يعني معلول يعني أرجعه إلى أو حوله إلى المصدر، أو إذا كان فعلا رده إلى نفسك نفس المتكلم. يقول الشاطبي وتثنية الأسماء تكشفها، يعني هل هو واوي أو يائي، يعني تكلم عن باب الإمالة متى تمال ومتى لا تمال، فإن كانت يائية فهي تمال وإن كان أصلها واوي فهي لا تمال، ولكن كيف يعني تكشف أنها واوية أو يائية بالنسبة للأسماء؟ وتثنية الأسماء تكشفها، أي تكشف الأسماء عندما تثنيها أو تردها إلى المصدر. وإن رددت إليك الفعل، بالنسبة للأفعال إن رددت إليك الفعل نسبته إلى المتكلم، يقول صادفت منهلا، نويت الأمثلة يعني كثيرة، عصى كان عصيت، هذه تمال من العصيان حتى في المصدر، نعم، لكن العصا بمعنى العصا الآلة هي واوية، نعم. إذن قلنا فتكون العلة بالقلب نحو قال، نرد إلى المصدر نقول القول، إذن هي واوية، فتكون العلة بشكل القلب. وتكون العلة بالحذف أحيانا عند تصاريف أو عندما يدخل عليها جازم من الجوازم. فمثلنا بقيلة أصلها قيويلة، يعني أصلها واوي والأصل هكذا قيويلة، فاستثقلت الواو في النطق فحذفت الواو فأصبحت قيلة، نعم، فستثقل الواو مع الكسرة في القاف فحذف الواو حتى كما قلنا سابقا. يقول وكنت كواو كين بين ياء وكسرة فلو رآني النحات لحذفوني، ويتكلم عن نفسه، كنت كواو بين ياء وكسرة فلو رآني النحات لحذفوني. نعم، إذن فهي يعني تتميز بقدرتها على التغير، هذه الحروف تتغير وتتحول. مثلا نقول وازانة، هذا واوي، وازانة في المضارع يزن، ذهبت الواو فهي تتحول، نعم. ميزانا، وقيل سميت بذلك، هذا يعني تأويل من التأويلات، لماذا سميت بحروف العلة؟ لأن المريض يتأوه بها، يتوجع بها. عندما يشعر بالألم. إذن هنا وذكرنا بيت الناظم صاحب التحفة رحمة الله عليه، فقال يعني حروفه ثلاثة فعيها، يعني حروف المد ثلاثة فعيها من الوعي، يعني فافهمها واحفظها، من لفظ واين وهي في نوحيها، والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط. مفهوم العبارة، الكسر قبل الواو وقبل الواو ضم شرط، يعني هذا هو شرط، لا بد أن تكون ما قبل الياء مكسورا وما قبل الواو مضموما. وفتح قبل ألف يلتزم، والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط. دي فاصلة، نكتب فاصلة، شرط فاصلة حتى تكون الجملة هكذا. وفتح قبل آلي، قبل ألفين لضرورة الوزن، يعني قبل آليفين، لكن الضرورة سكن اللام ألفين والمقصود به آليف، يلتزم. ثم قال واللين منها، أي من حروف العلة، اللين يعني مد اللين، منها من حروف العلة الياء وواو سكنا. أنه يعرف اللين ما هو تعريفه، الواو والواو الياء والواو سكنا، إن انفتاح قبل كل أعلنا، مثل شيء بالنسبة للياء شيء، أو سوء بالنسبة للواو السوء، وظننتم ظن السوء، نعم سوءاتكم، عندي ستأتي فيها تفاصيل سوءاتكم بالخصوص، ستأتي إن شاء الله عندما تدي البدل. إذن هذا ما أخذناه قبل نهاية الموسم، فوقفنا هنا كما أشرت إلى ذلك في هذه المذكرة، فكتبت هنا إلى بداية الموسم الدراسي الجديد إن شاء الله تعالى، فكتب لنا اللقاء الحمد لله. إذن نرجع إلى أقسام المد. إذن عرفنا المد الآن لغتان واصطلاحان، وما هو، ما هي حروف العلة وما شروطها، وما هو اللين، مد اللين وهو يتصور كما قلنا في الواو والياء الساكنة والمفتوح ما قبلهما. هنا اليوم نبدأ في أقسام المد. المد له أقسام، نعم نعم، أيوة هو نعم، النقص في مقداره، نعم هذا طبعا يسمى واجب، فهمت؟ إذا نقصت فيه أنك أخللت بهذا الواجب، لا لا لا، وإنما أنت أخللت بالقراءة، مثلا جاءكم قرأته كالمد الطبيعي، أتيت ببعض المد، ولكن هناك عندك خلل في مقدار المد، المفروض أربع حركات، لغير ورش، وورش له ست حركات، جاءكم، نعم. أما ما تحدثنا عنه هذا في المد الطبيعي، اي او المد الاصلي لا يمكنك ان تزيد عنه عليه او تنقص عليه. نعم. قلنا المد ينقسم الى قسمين، هذه اقسام المد، العنوان هو اقسام المد. المد ينقسم الى قسمين، اكتبوا. نعم احسن، اسمعوا همهمه هنا في الفصل. نعم الكراسي. ها لا، كان احدا يقرا شيئا بصوت مرتفع. رجاء الذي يقرأ أو يرفع صوته في الخارج لأنه يشوش علينا. إذن قلنا أقسام المد، هناك أحد؟ طيب قلنا أقسام المد، المد ينقسم إلى قسمين أصلي وفرعي. القسم الأول المد الأصلي أو الطبيعي الذي تحدثنا عنه في السابق، وفرعي. نعم أصلي أو الطبيعي، القسم الأول المد الأصلي أو الطبيعي أو الذاتي، له يعني مسميات قد تجدونها في بعض كتب التجويد، تعرفه هو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به. المد الأصلي أو الطبيعي أو الذاتي هو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به. هو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به. خلاص؟ نعم. ولا يتوقف مده على سبب، ولا يتوقف مده على سبب من همز أو سكون، ولا يتوقف مده على سبب من همز أو سكون، يعني لا علاقة له بالهمز أو السكون. وسمي أصليا، قلنا الأصلي، وسمي أصليا لأصالته وثبوته على حالة واحدة. وسمي أصليا لأصالته وثبوته على حالة واحدة. وسمي أصليا لأصالته وثبوته على حالة واحدة، ولأنه ليس فرعا عن غيره، ولأنه ليس فرعا عن غيره. جاء الشاطبي، أين كنت يا شاطبي؟ في شاطبي. الحمد لله على السلامة. الحمد لله. قلنا ولأنه ليس فرعا عن غيره، خلاص. ويسمى طبيعيا، ويسمى طبيعيا لأن صاحب الطبيعة السليمة لا يزيد بفطرته في مده، ويسمى طبيعيا أي يسمى بالمد الطبيعي، لأن صاحب الطبيعة السليمة لا يزيد بفطرته في مده. لا يزيد بفطرته في مده ولا ينقصه عن قدره. وحقه. لأن صاحب الطبيعة السليمة لا يزيد بفطرته في مده ولا ينقصه عن قدره وحقه. ومقداره حركتان، وصلا ووقفا، سواء في حالة الوقف أو في حالة الوصل، فهو يعني مده لا يتغير. ومقداره حركتان، وصلا ووقفا. نحو قال يقول قيل، هذا مثال للألف والواو والياء. قال يقول قيل، خلاص خلاص نكتب قول الناظم فيما تقدم. يقول الناظم صاحب التحفة سليمان الجمزوري رحمه الله، والمد أصلي وفرعي له، هذا الشطر الأول. والمد أصلي وفرعي له، في هذا الشطر يتكلم عن أقسام المد أو عن القسمين، المد الأصلي والمد الفرعي، ونحن نتحدث على الأصلي والطبيعي. الفرعي أما القسم الثاني الفرعي سنتحدث عنه فيما بعد. يقول والمد أصلي وفرعي له، وسم أولا طبيعيا وهو. وسم أولا يعني الأول الأصلي، وسم أولا طبيعيا وهو. وهو يعني سيعرفه في البيت الثاني. والمد أصلي وفرعي له، وسم أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب. ما لا توقف له على سبب. ما لا توقف له على سبب، وهي نفس الجملة التي عرفنا بها المد الطبيعي، ولا يتوقف مده على سبب من همز أو سكون. ما لا توقف له على سبب، هذا الشطر الأول. ولبدونه الحروف تجتلب، ولا بدونه الحروف تجتلب. ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتلب. الحروف يعني حروف المد الثلاثة، الألف والواو والياء، يعني لا تجتلب بسببه. نقول قال، قيل، لا نحتاج إلى جلب تلك الحروف بشروطها، الساكن ما قبلها أو المفتوح ما قبلها. نعم. ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف، هذا الشطر البيت الثالث، بل أي حرف غير همز أو سكون، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء من غير همزة، جاء بعد مد فالطبيعي يكون. بل أي حرف من حروف المد غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. خلاص الأبيات مفهومة؟ نعم. ويدخل تحت المد الطبيعي أنواع من المدود، يدخل تحت المد الطبيعي أنواع من المدود. الأول مد العوض، مد العوض نحو عليما، هذا في حالة الوقف، نقول عليما، فهو يرجع إلى القاعدة، ولكن يسمى بمد العوض، أي عوض عن التنوين، عوض أن نقول عليما ونسكت عليها، نقف بالألف أو بالمد، عليما، حكيما، خبيرا، بصيرا، غفورا، ونحذف التنوين، ويسمى هذا الألف بمد العوض عن التنوين التي حذفت. مفهومة؟ مفهوم. نعم. الثاني مد الصلة، مد الصلة نحو، نكتب هذه الآية، إنه كان به بصيرا. الصلة هي تلك الواو الصغيرة الزائدة بعد إنه، والياء الصغيرة الزائدة بعد به، والعلماء يسمونها بالصلة. نعم بالصلة، لا نقول زائدة لأن القرآن ليس فيه زائد. نعم تأدبا مع كلام الله تعالى نقول مد الصلة، هذا هو التعبير السليم، مد الصلة. نحو إنه، هذا الواو الساكنة مضم ما قبلها، هي كلها ترجع إلى القاعدة الأولى. نعم به يا وقبلها كسر. نعم كذلك الثالث مد التمكين، مد التمكين مد التمكين نحو وإذا حييتم، حييتم وإذا حييتم لأنه يخرج ممكنا أي مشددا، يخرج ممكنا بسبب الشدة أو الشدة، بسبب الشدة حييتم. نعم ممكنا بسبب الشدة، هذا التشديد، الياء مشددة. المد الذي بعد الياء المشددة هذا هو المد، مد التمكين حييتم، فهو طبيعي لا نزيد عليه. معنى قوله ولا بدونه الحروف تجتلب، هذا تعريف. معنى قول الناظم ولا بدونه الحروف تجتلب ولا معنى قوله أو قول الناظم ولا بدونه الحروف تجتلب أي لا يتوقف المد الأصلي على سبب من همز أو سكون، أي لا يتوقف المد الأصلي على سبب من همز أو سكون، هذا زيادة في الشرح فقط. نعم أي لا يتوقف المد الأصلي على سبب من همز أو سكون، من همز أو سكون بين قوسين، على سبب من الأسباب، أي لا يتوقف المد الأصلي على سبب بين قوسين من همز أو سكون، هذه هي أسباب المد، على أما الأصل على سبب من الأسباب. ولا تقوم ذات الحرف إلا به، ولا تقوم ذات الحرف إلا به، هذا القسم الأول وهو المد الطبيعي أو الأصلي أو الذاتي حسب ما يسميه البعض من العلماء. مفهوم هذا القسم الأول؟ إن شاء الله. إذن القسم الثاني المد الفرعي، القسم الثاني المد الفرعي. تعريفه: هو إطالة الصوت بحرف من حروف المد. هو إطالة الصوت بحرف من حروف المد بسبب وقوع همز أو سكون بعده. هو إطالة الصوت بحرف من حروف المد بسبب وقوع همز أو سكون بعده. بسبب وقوع همز أو سكون بعده. بعده المد الفرعي هو إطالة الصوت بحرف من حروف المد بسبب وقوع همز أو سكون بعده. فصل: وسمي فرعيا لتفرعه عن المد الأصلي إذن هو متفرع عن المد الطبيعي. وسمي فرعيا لتفرعه عن المد الأصلي ولتوقفه على سبب. وسمي فرعيا نصص. وسمي فرعيا لتفرعه عن المد الأصلي ولتوقفه على سبب من همز أو سكون. خلاص. وللمد الفرعي سببان، نشرح العبارة السابقة. وللمد الفرعي سببان في زيادته. وللمد الفرعي سببان في زيادته عن مقدار المد الأصلي. وللمد الفرعي سببان في زيادته عن مقدار المد الأصلي، وهما الهمز والسكون. الهمز والسكون. وللمد الفرعي سببان في زيادته عن مقدار المد الأصلي هما الهمز والسكون. نقطة. عنوان: أنواع المد الفرعي. أنواع المد الفرعي. والآن أنتم تسمعون وأنا لا أسمع. يشوش عليكم؟ طيب، الحمد لله. إذن أنواع المد الفرعي أو أقسام المد الفرعي، ويسمى بالمزيد كذلك في بعض كتب التجويد، يسمى فرعي أو مزيدي، يعني زائد على مقدار المد الطبيعي، يعني هو مأخوذ من تعريفه أو من معناه. أنواع المد الفرعي ويسمى بالمزيدي، أنواعه خمسة أو ستة، لأن مد اللين أحيانا يدخل وأحيانا لا يدخل. ينقسم إلى خمسة أو ستة أقسام إذا اعتبرنا اللين مد اللين لأنه قسم، فهما ستة. وإذا لم نعتبره يعني مدا بهذه الأسباب أو يندرج تحت مد من المدود. طيب، الأول المتصل، المتصل الثاني المنفصل، أرقام هكذا. الثالث البدل، الرابع اللازم، الخامس العارض، الثالث البدل مد البدل، الرابع اللازم، الخامس العارض. إذا أضفنا اللين نقول السادس اللين. هناك من يعتبره قسما وهناك من لا يعتبره. العارض، العارض للسكون. إذن هذا على سبيل الإجمال، المتصل، المنفصل، البدل، اللازم، اللازم، العارض، اللين. ثلاثة تكون زيادة المد فيها بسبب الهمز، ثلاثة من هذه الأقسام تكون المد من هذه الأقسام تكون زيادة المد فيها بسبب الهمز. ثلاثة من هذه الأقسام تكون زيادة المد فيها بسبب الهمز، مكتوب، وهي المد المتصل، والمد المنفصل، ومد البدل. المد المتصل والمد المنفصل ومد البدل، واثنان منها أو ثلاثة بسبب السكون. بسبب السكون، وهي المد اللازم، والمد العارض للسكون، ومد اللين. فتصير بهذا الاعتبار ثلاثة بسبب الهمز وثلاثة بسبب السكون. ثلاثة بسبب الهمز، المد المتصل والمنفصل والبدل. وثلاثة بسبب السكون فقط، المد اللازم العارض للسكون اللين. نكتب هذه الأبيات. يقول الناظم رحمه الله تعالى: والآخر، تفضل، والآخر الفرعي. ها؟ والآخر الفرعي. نعم. هناك سؤال؟ لا. والآخر الفرعي. والآخر، هذا بداية البيت، والآخر الفرعي موقوف على السطر الأول. والآخر الفرعي موقوف على الآخر بمعنى الثاني، ولكن التعبير الصحيح إذا انتهيت من تقسيم أي علم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول كذا، الثاني كذا، والآخر والآخر. لا تقول والثالث، إذا قلت والثالث فإنك تنتظر الرابع. نعم. ولكن يقول ربيع الثاني يقول ربيع الآخر، جمادى الأولى جمادى الآخرة، لا نقول جمادى الثانية لتدقيق العربي. الآخرة، إذا قلت الثاني فإنك تنتظر الثالث. نعم. والآخر الفرعي موقوف على هذا الشطر الأول، يعني القسم الثاني هو المد الفرعي. والآخر الفرعي موقوف على سبب في الشطر الثاني، موقوف على سبب، وضع فاصلة هناك ليبقى الكلام هكذا، والآخر الفرعي موقوف على سبب، كهمز أو سكون مسجلة، كهمز أو سكون مسجلة. والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلة. حروفه ثلاثة فعيها، حروفه ثلاثة فعيها، حروفه ثلاثة فعيها، يعني فافهمها واحفظها من الوعي. حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واين وهي في نوحيها. من لفظ، نعم، من لفظ أصوص. كتبتمه؟ لا لا لا، كتبنا في النقل فقط. لا لم نكتب. أتبي الأستاذ فقط. طيب. من لفظ دوت. الشواش هذا بيزاس. موجودين. قلنا حروفه ثلاثة فاعيها من لفظ واين وهي في نوحيها. من لفظ حروفه ثلاثة فاعيها من لفظ واين بين قوسين واين الواو والألف والياء هي حروف العلة وحروف المد وهي في نوحيها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم هذا الشطر الأول شرط ضع فاصلة هذه الشطر الشرط في الشطر الثاني شرط والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم نعم كتبناها طيب وفتح قبل قبل طيب ألف كنا كتبناها لا خلا أستاذ ها وقبل ألف نعم والكسر قبل الياء وقبل واو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم يلتزم إذا كنا قد كتبنا فلا نعيده قبل واو ضم واللين منها الياء وواو سكنا واللين منها أي من الثلاثة المتقدمة من الشروط واللين منها الياء وواو سكنا هذا الشطر الأول واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا أعتقد أننا كتبنا كما قال الأخ واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا وهنا توضيح لكل نوع من الأنواع من المد الفرعي قبل كل أعلن وهنا توضيح لكل نوع من الأنواع السابقة الأول المد المتصل أو الواجب المتصل يسمى كذلك بالواجب المتصل المد المتصل أو الواجب المتصل وهو أن يقع الهمز بعد حرف من حروف المد أن يقع الهمز بعد حرف من حروف المد الثلاثة وهو أن يقع الهمز بعد حرف من حروف المد الثلاثة ولا يكون إلا في كلمة واحدة. هذا المد المتصل لا يكون إلا في كلمة واحدة. ونعني بالكلمة الواحدة معنى وخطا، معنى وخطا. أحيانا كما سيأتي في المنفصل أن يكون من كلمتين معنى، أما في الخط مثل يا أيها، الياء متصلة بالألف، هذا سيأتي إن شاء الله. أما المتصل فهو في كلمة واحدة رسما أو خطا ومعنى، ولا يكون إلا في كلمة واحدة. نحو هنيئا، فكلوه هنيئا مريئا. ونحو جاء شاء وهكذا، جاء شاء أمثلة كثيرة. نعم السماء ساء. نعم ومقداره أو مقدار مده، ومقدار مده ست حركات عند ورش. ومقدار مده ست حركات عند ورش. ولا يجوز قصره بحال من الأحوال. ولا يجوز قصره بحال من الأحوال. ولا يجوز قصره بحال من الأحوال. ولذلك سمي بالواجب المتصل. ولذلك سمي بالواجب المتصل. لأنه يمد وجوبا عند كل القراء. لأنه يمد وجوبا عند كل القراء. نعم يعني يمد وجوبا عند كل القراء ما بين موسط ومشبع، ولا أحد من القراء يقرأه بالقصر، ولذلك سمي واجبا. يقول الناظم في تحفته رحمه الله: فواجب إن جاء همز بعد مد. فواجب إن جاء همز بعد مد. هذا الشطر الأول. فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة

يصلونها يوم الدين يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما هم عنها تحتاج إلى ترقيق أكثر كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون حسبك آخر تفضل ما شاء الله لا هنا تفخم هنا تفخم تفخم هنا الراء إن الأبرار وليست كالأبراري هذه التي تمان لأن الراء الثانية مكسورة لا الراء مفخمة الفجارة الغنة الإدغام بغنة وإن الفجار لفي جحيم ها؟ نعم ماذا قرأت أنت؟ وإن الفجار لفي جحيم جحيم يصلونها. جحيم هنا التنوين جحيم بعدها يا لا، وهذه حرف من حروف الإدغام. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. يصلى اللام هنا مغلظة، يصلونها اصبر يصلونها يوم الدين. عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.